إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه من سار على هديه واتبع سنته ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، لازلنا نتكلم عن القرآن، ومسألة عودة الأمة إلى القرآن ليست سهلة، فهي مسألة موت أو حياة. إما حياة في ظلال القرآن تسمو بالروح وتباركه وتزكيه، وإما إعراض عن القرآن الكريم وخوض في أودية الجهل وشعاب الهوى، حيث الضلال والشقاء والمعيشة الضنك في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وسلفنا الصالح عاشوا في ظلال القرآن الكريم، فعاشوا حياة سعيدة طيبة، واستجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحييهم، فكانوا في هذه الدنيا سادة وقادة، وكانوا مضربا للأمثال. وحينما تقرأ حياتهم مع القرآن الكريم تشعر أنك لست مع بشر، وكأن حياتهم ضرب من الأساطير. لكنه الواقع الذي لا ينكر، وهذا الواقع سببه القرآن الكريم. ولهذا فنجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطلب ربه أو يسأله شيئاً كان يقدم بين يدي مطلوبه في كثير من الأدعية ما يتناسب مع المطلوب. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسأل ربه توسل بأسماء الله التي تناسب المطلوب، توسل بأسماء الله التي تناسب المطلوب. فإذا سأل المغفرة توسل باسم الله الغفار أو الغفور، وإذا سأل الهبة توسل باسم الله الوهاب، وهكذا. لكن حينما سأل أن يجعل الله قلبه قلباً قد تنور بالقرآن الكريم وأزال الله همه وغمه، لم يتوسل باسم واحد من أسماء الله، إنما لعظم المطلوب توسل بجميع أسماء الله سبحانه عز وجل. وقد ذكرنا هذا الدعاء في الجلسة السابقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذا هو الشطر الأول من الدعاء. ثم جاء شطر التوسل: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. ثم جاء المطلوب: أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ورأينا أنه أمر الصحابة وأوصاهم أن يحفظوا هذا الدعاء لما فيه من الخير الكثير ومن الفائدة لقلب المؤمن. وتعلمون أن مدار الأمر على القلوب، وأن القلب إذا صرح صرح بصلاحه هذا الجسد، فيعيش الإنسان طمأنينة وسكينة وراحة وسعادة. رغم هذه الأمواج من الفتن التي لا تنفك والتي لا تنقطع، أمواج فتن الدنيا، فهذه الفتن لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يظن أنه سيكون بدون ستكون حياته خالية من الفتن يوما ما، هذا لا يتأتى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل برد العيش بعد الموت: وأسألك برد العيش بعد الموت، لأنه قبل الموت لم يبرد هذا العيش لأحد. لم يبرد لأحد، لا بد من المصائب ولا بد من الابتلاءات. وقد قال ربنا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة بالنسبة للمؤمن سنة جارية: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد أن يفتن المؤمن وأن يمحص، ولكن اللجوء إلى الله سبحانه عز وجل والاعتصام بكتاب الله هو المنجاة. ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبرهم أنها ستكون فتن، قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم، نبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بلازم. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لم تشبع منه العلماء ولا يقله الأتقياء. وما فتئت الجن لما سمعت إذ قالت: إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخر ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهذا الخبر من لدن ربنا سبحانه عز وجل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد أنبأنا القرآن وأخبرنا أنه من التجأ به هدي إلى الصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلا يمكن لأي ناصح أو لأي صادق أو لأي واعظ أو لأي خطيب أو لأي إنسان أن يقوم طريقك ويسدد هذا المسلك إلا القرآن الكريم. فمهما نصحك الناصح وصدقك الصادق وأراد لك الخير مهما، فلن تجد منهم ما تجده في القرآن الكريم من هداية ووقاية من الشيطان الرجيم ومن الشر ومن الضلال ومن الزيغ ومن الطغيان ومن الحيف والجور والظلم إلى آخره مما يعتري سلوك الإنسان، سلوك ابن آدم. إنسان ما يسلكش. فالذي يهديه للذي هو أقوم هو القرآن الكريم. ولهذا شوف سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما توسل في هذا المطلب لم يذكر اسما واحدا، وإنما توسل بجميع اسماء الله: أسألك بكل اسم هو لك. ولو تأملنا هذا الحديث لوجدنا فيه عجبا، فمطلعه وصف حال الداعي. في مطلع الحديث وصف النبي حاله انكسارا وافتقارا وتذللا، والدعاء إذا خرج من قلب منكسر ومن قلب متذلل حري أن يستجاب، فإنه يصعد إلى السماء ويفعل فعلته والله يجيب مثل هذا. يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فرسول الله بدأ بهذا الوصف، قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي، فأنا عبد ووالدي عبدان لك يا رب. ثم وصف قضاء الله وقدره ورضاه به، قال: ناصيتي بيدك. الناصية هي المقدمة على الرأس. يقال أن القرارات تؤخذ على مستوى هذه الناصية، وأن الأفكار والخواطر والشوارد بعد الأمور يجي هنايا، يعني ومنها يقرر الإنسان مصيره فيتخذ بعض القرارات في حياته. وهذه القرارات التي يتخذها الإنسان قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، فترجع عليه بالندم وربما ترجع عليه بالمصائب والفتن. ومن هنا فقد وكل الرسول الأمر إلى الله، يعني رسول الله قال: يا ربي هذه الجبهة تاعك مش أنت راك تتحكم فيها، أنت الذي تخلق فيها هذه الأفكار وهذه الوالدات وهذه القرارات، وأنت الذي تهديني إلى ما فيه نفعي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. وهذه ناصيتي بيدك قالها سيدنا هود القوم لما جادلوه، قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذه النواصي سواء كانت نواصي للملائكة أو للجن أو لمخلوقات من أعلامها أو لابن آدم المكلف المتبوع المراقب المخاطب بهذا التكليف أو لمخلوقات أخرى كما قلت، هذه النواصي كلها بيد الله سبحانه وعز وجل. فلا يقرر أحد قرارا، لا يتخذ أحد قرارا ولا يفكر لحظة إلا بإذن الله سبحانه وعز وجل. فهو الذي يخلق الأفكار في عقله، وهو الذي يهديه للفكرة التي يريد تنفيذها أن تنفذ. وفي تنفيذ هذه الأفكار قد يكون تحقيق للقدر الكوني أو تحقيق للقدر الشرعي، أي لما يحب الله ويرضى أو لما يبغى، لأن الله قد يخلق أشياء يبغضها ولكن مؤداها ومآلتها خير، كما خلق إبليس. فإبليس ظاهره الشر، لكن لولا إبليس لم تكن الخطيئة، ولولا الخطيئة لا تكون التوبة، ولولا التوبة لا يظهر اسم الله التواب، ولولا إبليس لما كان الكفار، ولما كان الجهاد، ولما كانت الشهادة في سبيل الله إلى آخره، ولما كان الابتلاء، ولما كانت لذة العبادة، لأن العبادة مراغمة للشيطان. وهكذا فببعض ما يخلق الله مما يبغض خير لا يعلمونه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأمر لله صرح به في مطلع هذا الدعاء فقال: ناصيتي بيدي ماض في حكمي. شوف الحاجة الزوجة، معناها الإنسان هو مجرى لأحكام الله، يعني إحنا كيما ذاك التيول ما يجري في وسطه، مش إحنا اللي طايين الماء، ربي طايه. معنى حنايا لا نملك من أمورنا شيئا، ولكن هذا لا يعني أننا نحتج بالقدر على المعصية، لا، وإنما نحن نرضى بقضاء الله، بس صح نسعى لرضا الله سبحانه، لرضا الله سبحانه عز وجل. ما تقولش أنا ربي خلقني خمار نقعد خمار، لا، أنت تجربة تخرج من هذه المعصية، لأن عندك الكتاب، عندك السنة، عندك الرسول صلى الله عليه وسلم، سنته والقدوة والاتباع، عندك الناصحين، عندك الواعظين، عندك ناس قدامك، عندك الموت راهي قدامك يزورك ويؤدبك ويعيدك، فلا بد أن تنتبه وأن ترتدع وأن ترجع إلى الله سبحانه عز وجل، فتولي دائما للقضاء الشرعي، للحكم الشرعي تاع ربي سبحانه عز وجل. أما القضاء إذا كان يرضي الله راك باقي به، ولما يرضيش الله كذلك تخرج منه، كأن تهرب من المرض مثلا، فلا يعني تداوروا، فلا ما ترضاش بالموت، تداوروا. الإنسان يسعى به يستمر في ذا الوجود طائعا لله ذاكرا شاكرا. فهكذا إخوة الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ماض في حكمه، معنى الحكم تاع قاعدك مقدر عليا يا ربي، ما نجيبش نردها أنا، ماض في حكمه، يعني مشيئتك نافذة فيها، والمشيئة هذه تسيرها حكمة، والحكمة هذه بالغة ما فيهاش عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفعال الله كما قلنا مرارا وتكرارا تدور بالحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، ما كاش فيه تعطى فيه الجو اللي هو الظلم، ولا فيه المفسدة عكس المصلحة، ولا فيه العبث عكس الحكمة، وإنما أفعال الله تدور بين هذه المرادات الأربع. فعلى ابن آدم أن يتأدب كتأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ماض في حكمه، ثم شكل عدل في قضاءه، معناه اللي راك مقدره عليا عدل، لك مقدره عليا عدل. ولهذا جات واحد الطائفه قالوا بلي ربي ما يخلقش المعصيه، كيش يخلق المعصيه ويعذبك عليها، هذا اسمه القدريه، وهذا سماهم بعض الصحابه كابن عمر كلاب جهنم. القدريه هذو قالوا كي ربي مقدر علينا، ربي ما يقدرش الذنب، ما يخلقش الذنب فينا ويحاسبنا عليه، لان بغاو ينزهوا ربي من الظلم، بغاو يقولوا بلي ربي عادل، فأخرجوا المعصية من خلق الله، قالوا المعصية ما هيش من خلق الله، وشكون خلق هذا من البشر؟ رد عليهم البخاري بقول الله: بوب والله خلقكم وما تعملون، هذا باب، والله خلق الأفعال اسمه، والله خلقكم وما تعملون. لكن على رسول الله كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك بما فيه المعصية، وله الحمد حتى لو قدر عليك المعصية، خاطر عارف عليها، راه عالم عليها لحكمة، وله الحد. هذا المعصية ربما تعذبك، تكسر سطوة غرورك، ربما تكون مغرور ببعض العبادات، تتمقرف مقريفا تقول وظنتك كان والو، وتردك لعقلك. المهم يا إخوة الإيمان، لو وكل الله العبد إلى نفسه يتصرف في مصيره لسعى ابن آدم إلى حكمه. لو كان ربي يقول لك: يا أيها دبر راسك، انت عيش كما بغيت، والله تقتل روحك، ربما تجري الحاجة تبان فيها المنفعة وهي فيها المضرة، محظور المضرة، وتكتروها، لكن النواصي تاع ربي تاعنا، النواصي تاعنا خلاها ربي بين يديه، وقلوبنا بين أصبعيه، وقدره فينا ماض، ونحن نعتقد اعتقاد نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا القدر كله عدل وكله خير. تعي تفكر أنت في نفسك، مش كيما يدير لك ربي، ربي لا يقدر عليك إلا خير، فإن أعطاك الولد فذاك خير لك، وإن أعطاك الأنثى الولد الذكر، وإن أعطاك الأنثى فذاك خير، وإن زوجك ولدان ذكران وإناثا فذاك خير، وإن جعلك عقيما فاعلم أن العقبة خير لك، خير، أن العقبة خير لك، خير يا أخي، لأن العلم جاي وهذا التمهيد توسل بأسماء الله. ألا لأن المطلب هو شهوة، هو أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا التفكير، هذا النظرة، هذا العقيدة وين تسيبها؟ وين تسيبها؟ تسيبها متضمنة في القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا في قصص السعداء وفي حال الأشقياء، وتجدها في أسماء الله المبثوثة في القرآن الكريم، سواء في الآيات التي ذيل الله بها الأسماء أو صدر بها الأسماء أو ضمنها وسط الأسماء. هذا هو القرآن الكريم، ما فرطنا في كتاب من شيء. إذا أردت أن تعلم أن ناصيتك بيد الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تتيقن أن حكم الله ماض فيك فتأمل القرآن، وإذا أردت أن يكون لك علم يقيني كذلك أن ما يفعله الله بك عدل فاقرأ القرآن وانقطع وقلت معدم عن القرآن انقطع، إياك وما يدور حولك من فتن وهموم وأمواج وأفكار وضلالات، ضلالات معاهد في الجامعات، معاهد كليات تقري الضلال، تقري الضلال، يعني بعض المقاييس تشكيك في كتاب الله وتزهيد في سنة رسول الله وإعراض عن هذه السلف ورمي السلف بالسذاجة. نعم، هؤلاء الذين جعلوا الفلسفة خطابهم الخاص والقرآن خطاب العوام، هؤلاء الذين قالوا أننا لسنا كالأمة، نحن أنتم رسلكم رسل الله ونحن رسلنا الفلاسفة أرسطو وسقراط وهؤلاء، لماذا؟ لأنهم يكلموننا بكلام يفوق عقولكم، حتى انبهر من انبهر وظل من ظل، حتى جاء واحد الوقت في أمة الإسلام في الدول العباسية وين ولا يدرس كتاب الإشارات على المنبر تاع الفلسفة، وكان السلاطين اللي ما يقريش فوق المنبر نهار الجمعة يقتلوه. علاه؟ في الدول العباسية التي انحط فيها الحكم بما أنزل الله وقول الله وقول الرسول، وطلعت فيها التكنولوجيا وانبهرت الأمة. الدولة الأموية كان فيها الحكم بما أنزل الله، بصح الحضارة شنو هي ذاك، ولكن كان فيها الفتوحات. الدولة العباسية فيها الحضارة، وقعت فيها حضارة، وانبهر الناس بأفكار الفرسي واليونان واختلطت الثقافات، وانبهر المسلمون باليونان والفرس وكاع وبالحساب والرياضيات والفلسفة وبعض العلوم، ولو انبهرين فزهدوا في القرآن والسنة. ومن هنا دخل من دخل عليهم من الضلال، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بهذا الكلام فهموني إخوتي، أنا لا أنفي بقية العلوم الكونية، لكن هذه العلوم الكونية في وقتنا طاغت على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الدليل رهبين، تصيب واحد يحمل شهادة كبيرة وما يعرفش نواقض الوضوء، شهادة كبيرة وما يعرفش معنى لا إله إلا الله، شهادة كبيرة وما يدكش 20 صحابي، هذا أي الخلل؟ معناها هذه المنظومات التي يملأ بها أبنائنا وبناتنا وننفق فيها الملايين، هذه يعني ما ننكرهاش، ولكن كما يكون لها باك جراوند بلاتفورم الكتاب والسنة، يخشى على عاقبة هذه الأمة، يخشى أن تصير هذه الأمة أن تتم راهي في الدين، شبغي نقول تصير في الدين راهي في الدين، لكن يخشى أن تكمل بقية حياتها في ذيل الأمم، في ذيل الأمة. لماذا؟ لأن ربي عمر ذا قال هذو رجال هذو مشي لعب، قلت عمر قال كنا مذلولين عزنا ربي بالقرآن، كنا أذلاء فأعزنا الله بالقرآن، ما عزنا ربي احنا بالقرآن، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، كي نروحو نحوسو على العزة في غير القرآن أذلنا الله، هذا هو. وكاع شوف كاع هذه الأمة كاع الهم له فيها كيما كنا هضرو مع واحد الأخ البارح، يدور حول زوج كلمات في القرآن، أنا خير منه، أنا خير منهم ثلاثة، قال سيب ناس يدوروا هكا، سيب ناس يدوروا وناوي بلي بلا ما ينطق بها، أنا نحكم فيه، هذا يحكم فينا، أنا خير منها، أنا قاري على هذا، أنا مرفع على هذا، ديما أنا كاين ثلاثة، أنا وهو وخير جاية في الوسط. الكلمة الأولى اللي ينطقها إبليس لما رد حكم الله بعقله فقاس، استخدم المنطق اليوناني السوري، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وبما أن النار خير من الطين والسكوت عن المعلوم البلاغة فأنا خير منه، النتيجة ثالثة. أليس هذا هو المنطق؟ المنطق مقابل النص، كيما يصرخوا علم الكوني مقابل النص. معليها أنا قارئ وهذو عوام، كيف أجالس العوام؟ كيف أجالس مع عوام وأنصت إلى مواعظ العوام؟ أنا دبلومي يا سي محمد، أنا عندي بوفوار داناليز، أنا عندي سبريت سانتاز، أنا عندي ديدكسيون، أنا عندي فيزيون بعيدة، شكون أنت؟ يقول ابن القيم تأملت الكبرى، يقول فوجدته في القرآن في أربعة مواضع، ربع مواضع فيهم الكبر، يقول صبرت صبرت، يقول في إعلام الموقعين، الوحيين صبت الكبر في ربعة، ولا بدي هذا تصيبهم متكبرين على بقية الأمة، أصحاب علم الكلام دول أنا نهضر عليهم. هالو قال انا قارئ عليك سي محمد انت سيونتي انت وين تبان يعني هالو اصحاب علم الكلام اصحاب علم الكلام حتى هالو الفلسفه السوسيولوجي خير منك يا يعني نقولوا الحال نقولوا الصح يا صاحبي الواحد يصرح بهذ الامور بعض العلوم ما زادتنا الا طيشا وكبرا ما درنا والو زدنا غير طرنا وتكبرنا وحنا خاويين يا ريت كنا غير لحقنا الكفار في بعض الاختراعات تاعهم ياك غير الهف يا واحد القش كبير اش كبير فعلم الكلام قال انا فهمني ماشي كيما تفهم العوام انا فهمني باللي دي حرام سيونتيفيكمون دي حلال شكون ثانيا قال هذا اصحاب ثانيا اصحاب التصوف غلاة الصوفيه هذو غلاة الصوفيه من تقول هذا الحديث رواه البخاري وهذا رواه مسلم يقول لك انا كملت مع البخاري ومسلم وانت شكون يقول لك انا حدثني قلبي عن ربي والعنعنة عندهم ليست بالرجال السند ماهوش بالرجال هو بقلوب الرجال حدثني قلبي شيخ حدثني قلب شيخي عن قلب شيخه عن قلب شيخه القلوب تتحدث بالحقيقة وأنتم تتحدثون بالشريعة هكذا يقولون زعموا يقولون الناس ثلاثة شكون الأخرين الثالثين الثالثين أصحاب الأقيسة الفقهية تنقولها قال رسول الله ويقول قال الشافعي يا سي محمد ها مع الشيطان الشافعي يقول راه حيدابزك الشافعي قال كي يجي كلام رسول الله اضربوا كلامي عرض الحائط فتجد بعض مشايخنا الله يغفر لهم وعمره ما قرا البخاري ولا مسلم ولا ابي داود ولا الترمذي ولا النسائي هذوك ما يسمعش بهم بصح الكتب تاع المذهب تاع التفريعات الفقهيه التفريعات ذيك التفريعات كنا نقول المذهب الكبير كنا نقول الموطا موطا كتاب تحاديث الموطا كتاب تحاديث التفريعات يركز لك عليها ويقول لك اخويا قال الشيخ الفلاني قول له صح قال مالك يقول لك بصح الشيخ قال تقول له راه مالك القبض في الصلاه يقول لك بصح الشيخ الواسط لا حول ولا ها هو مالك راوي ها هو ها هو في الموطا يقول لك ها مالك تحبه وين تحبه وين تحب مالك كاين اللي يقول لك اخويا نتبع الدين تاع الجزائر عيب علينا والله ما هي الكلمه هذه شوف شوف ابن عاشر ايش يقول يقول عبد الاله ابن عاشر مبتدئا بسم الله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا وبعد في العون من الله المجيد في نظم احكام ابيات من امي تفيد هذه تاع الامي زعما في عقد الاشعار وفقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك شوف هضره شوف الله يحمى الشيخ قال العقيده نديها من الاشعار والفقه نديه من مالك زين والتصوف نديه من الجنيد هذول الثلاثه ماشي من المغرب العربي مالك كان عايش في المدينه المنوره زين الاشعاري كاع مشي من تاع الاشعاري كاع مشي من المغرب العربي زيد الجنيد كاع من العراق هو عليها تديت من عندهم ثم مالك ما عندهش عقيده حتى تديها من الاشعاري مالك ما عندهش عقيده شوف عندو اتفقوا العلماء ابو حنيفه ومالك والشافعي وابن حنبل اتفقوا في العقيده عندهم شبه اجماع الا واحد الخرجه تاع الاحناف شبه اجماع في العقيده عندهم اتفقوا ما تبعناهمش وعندهم اختلفوا تبعناهم تبعناهم في الفقه هما تبعناهمش فيما اتفقوا العقيده ديناها من جهه واحده اخرى فينبغي الانسان ان يكون منصفا المتريبة ترفد ينبغي ان يكون العبد منصفا يولي العقل قبل ما يدخل القبره يولي العقل قبل ما يدخل القبره والرابعين في اصحاب الكبر قال هما اصحاب السياسه نعم نشوفهم خطرات يتجادلوا في القنوات تاع التلفزيون يعني بالو لهم الناس كاع والو خاطر هو يعرف يعني مآلات السياسه وين رايح البلاد مآلات الاقتصاد والاخرين زبان الشعب زبان فتجده يوالف الصالونات يوالف الوراسي ويوالف الشيف سافيت ويوالف الى اخره يوالف 15 نوع تاع سلطه ومن بعد يتكلم مع الشعب على امور. انت شن انت كفي الواد وشافي الواد، الشعب مسكين راه عايش بالغيره، الشعب مسكين كاين ما كاين ما عندوش وين يمد كرعيه، وكانوا كانوا كاين. فهؤلاء الاربعه قال الشيخ ابن القيم ماشي هذاك هذوك العلماء هو القرن السادس اللي نهضر لك، قال هذو اضرب عليهم امثله في اعلام موقع رائعه رائعه كل واحد يرجع لها. اضرب امثله وفي صرعه الموصله قال اضرب امثله عليهم كيش عايشين بالنسبه للامه. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد الخلق، شو شرع يطلب ربي؟ قال اسالك بكل اسم هو لك. هو قالك وين قرا رسول الله؟ بكل اسم هو لك سميت به رسول الله. عارف بلي الباب اللي تقدر تطبطب منه وتدخل عند ربي هما اسماء الله، هما الاسماء تاع الله. الى عرفت ربي كيسموه ربحت، كيسموه اسماءه، وفهمت معاني هذه الاسماء وعملت بمقتضاها وتخلقت بها وطالبت الله بها سألت الله بها وتذللت الى الله بها وعزمت كل حدث اليها، فوالله ما يوجد سعيد مثلك على الارض. قال اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك. شوف سبحان الله كاين اسماء. هذا الرسول هذا التقسيم روح هذا الاول فسروها العلماء الاول الاولى مش كي الزاويه مش الثالثه. بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك. شو كاين اسماء تسيبها في القران وكاين اسماء او علمتها احد من خلقك. كاين اسماء علمها ربي شي خلقه ما نعرفوهمش ما نعرف شكون اخلق كيف ناوي لا كاين اللي يعرفو وين حسينا. يعني حتى الاسم الاعظم كانوا يتكلموا العلماء يقولوا هذا اللي جاب العرش كان يعرفها الى اخره فدعا الله به الى اخره آصف بن برخيه الى اخره بعض الانبياء الى اخره او استغفرت به في علم الغيب عندك. كاين اسماء ربي ما علمها حتى لحد خليها عنده فلما تسمى بها واستغفر بها علم كبير. هذو كاع سأل بهم رسول الله ربي شبه رسول الله قال له يا ربي بهذه الاسماء تاعك نطلبك به القران تنور به قلبي ان تجعل القران حسبها سهله. والله هذه الامه كنز راه عندها كنز القران الكريم بصح قاعده تقراه برك بالتبرك ولا في الجنايز ولا كشر بالبركه للبركه ولا الراتب في الليل بصح يبني مليحه خير من الورد بصح ما يروحش القران بصح القران ما يروحش به تقري به حاجه باه تصنع به مشروع حياه باه تخرج الناس من الظلمات الى النور باه تعبد اوروبا وامريكا واسيا لربهم. هذه مسؤوليه الامه مسؤوليه الامه. احنا في ديارنا ورانا غارقين. الصحابه خرجوا القران وصلوه لافريقيا وادغالها وصلوه لاسيا وصلوه لاوروبا امريكا ما كانش يعرفوا وصلوه وعقبه المنافح شم باللي كاين مالكا كيقطع من جهه المغرب قال يا ربي لو كان نعرف مور البحر كاين ناس نقطع لهم فوق عودي باه نعلمهم شكون ربي. هيا نعرفوا بلي دولة البرازيل وين تدخلها الاسلام ربع راحوا يعوموا فوق اللوح تقطع الاطلنطيك انت فوق اللوح هاقروا التاريخ اخوتي فوق اللوح. دولة البرازيل عاشت مسلمة عشرات السنين بالدليل تاع لي زاركيولوج والنقش تاع الايات في الكروت عندهم فما سبحان الله هم يقرون بهذا وزيدوا زيدوا اما هذه دولة الباراغواي وهذوك دكدان هذو اللي زاد اللي يتكلمون عليهم نتفرجوا عليهم احنا غير اللي فيهم كوبوي هذو كان فيهم اسلام كبير ولكن احنا ما نخرجش التاريخ احنا نتفرجوا باللي زعما فيزاج بار جاب لهم الحضاره ونتفرجوا في اللي فيهم كوبوي وسلطانه وجينكو ولعبوا صايم هذا هو كيما معناه حتى البنادم يردوه صبياني في التفكير يولي صبياني في التفكير صبياني غريان في التفكير هذا هو يقرر لك لي تروا موسكيتار حنا لي تروا موسكيتار ديري عليه فيها عليها فيلم انا ما ديريش على لي تروا موسكيتار تكبر لي غراويني دير لهم ديسا انيمي دير لي لي تروا موسكيتار تاع سيد النبي زيد بن حارثه فان سقط زيد جعفر فان سقط زيد جعفر يحمل الرايه عبد الله بن رواحه هذا اللي وراهم ربي وراهم الرسول الله اون ديريكت هما في موته وشافهم رسول الله يدخلوا للجنه من فم ويخبر في الصحابه باللي اصحابكم صيمات وضروك راهم يدخلوا في الجنه الى اخره نقل مباشر لسريان الارواح الى عرش الرحمن في حواصل الطير الخضر تسرح في الجنان في الجنان. فقال اسالك بكل اسم ولك ثم قال ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي. ربيع قلنا شيخ سوى العلماء مطر الغيث، خاطش الغيث كي ينزل يجيب الربيع. والقرآن كي تقرأه وتلازمه والله لا تحسس. كان صحابة يحزبونها تاع سبع ليالي، ويقول الصحابة هما فنيكية هنا، يقولك الليلة الأولى كي الجبل ما تنجبش النفس، ما تبغيش ما تبغيش، خاطش انت كي تقسم القرآن على سبعة، الليلة الأولى تقرأ فيها ثلاثة صواري معناها البقرة وآل عمران والنساء، والليل الزاوية خمس صواري تطلع قد بالفردي، والليل الثالثة سبع صواري، والليل الرابعة تسع صور، والليل الخامسة 11 صور، والسادسة 13 تبعك في قاف تكمل من قاف لتحت. قاع هذا التحزيب كان بعض الصحابة يخدموا به، وكان يقولوا الليلة الأولى كالجبل، والثانية كنصف الجبل، والثالثة كلا جبل، وبقية الليالي كالغذاء الذي لا يستغنى عنه. يعني الأولى تجي ثقيلة، والزاوجة نص ثقيلة، ثالثة يروح ذاك الثقل، وربع الليالي كون ما تقراش أنت ما يجيك شرب. هذا وتولي معناه تولي مدمن تاع القرآن، مدمن كما واحد مدمن على المخدرات، واحد مدمن على الجماع، كاين اللي كون ما يجمعش مور العيشة فيها مع أصحابه ما يدخلش يرقد، مدمن، مدمن على التلفزيون، كاين اللي كون ما يتفرج ساعتين ما يطيقش يرقد، ساعتين ساعة ونص، كل واحد على حسب الإدمان تاعه. عاد ما يرقد يقول لك انا موحال اخويا ما طريق ندخل نرقد، لا بد انا قاعد نتفرج، معناها لا بد ندخل في قلبي شويه ظلمات وفي راسي وفي عيني ونرقد بهم. وفرق بين واحد يرقد هاك وواحد يرقد باذكار النوم تاع النبي صلى الله عليه وسلم. اذكار النوم تدهش تقول هذه شيء يقراها كاع، احنا كنا نقرا منها غير خمس دقائق، رسول الله كان يدير فيها نص ساعه يقرا تبارك السجده اواخر الحشر اواخر البقره، كان يقراهم صلى الله عليه وسلم زائد الاذكار بسمك اللهم الى اخره، والوضوء ويرقد عاد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا القلب كي يرقد ينام ذاكرا شاكرا، معنى هذا القلب ينام الجسد والقلب يطوف بالعرش. ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي ونور صدري. نور صدري انسان غير بينه بين نفسه يلقى في يقول شوف يا رب بينه بين نفسه يقول انا شحال راني قاري من كتاب من غير القرآن، كتاب تاع الدنيا يعني يجب يكون في العلم ولا في الشكي، ويقول يعد هل راني قاري القرآن بزاف ولا هذه وبزاف، شحال راني مصلي على النبي في حياتي وشحال راني في تخصصي في حياتي. فالإنسان يكون منصفا، يا أخي الصحابة سبقوا القرآن على كل شيء، ودي على روح الصحابة يا والدينا كانوا سبقين القرآن على كل شيء، ما نروحوش كاع صعب والدينا والدينا، كان يقول لك اقرا القران ومن بعد اقرا اللي بغيت، ولا ندقدقك فجري نوض روح اقرا القران او اقرا الاخر من بعد من بعد كي تجي تقرا الاخرى تقرا القران. هذا هو، ما كنتش تصيب بيت ما فيه زوج ثلاثه يقرا القران. يا ويل هذه الامه ويا ويحها، ها شوف كي بعدونا عن القران كلاونا، الجزائر في الستينات كي السبعينات، في السبعينات كي الثمانينات، في الثمانينات كي التسعينات، التسعينات كي الألفين، شي كيف كيف من ناحية المحافظة على العرض، من ناحية المحافظة على العرض وعلى الشرف وعلى سمعة الوالدين وعلى الشجرة والأصل. كان الإنسان يحشم أصلا، يحشم بجلوده، هذا هو الطلاق قليل، خاش عليها قليل، خاش ما يزوجوا بنت الود دوار يلقى دوار، غدوة يقول طاقو ارجع، لا ما حشمتش من سيد عاش تحسب من سيد عاش، لا ما حشمتش لا من خال من عم، لا مشي من عم الشيخ، لا مشي شنو دير ولد خويا؟ الولد كان من يخرج يلعب من دار عمه لدار خاله، من دار خاله لدار يلعب في وسط الحضان غير فما، والزنقة كلها تربي، كاع الزنقة تربي، كلها تربي، كبير يربي والصغير يربي. هذه هادو احنا نحاسبينهم صوالح، هادو ديزانديس تاع الحفاظ، هو اللي احنا تصيب هضرك في الجابون من فتحها على العالم تطلب بريزيرفون اصلها المراه من تحط لزوجها تحط السنيها وتولي مارشاريه شدوهم. هذه كانت فاني عند الوالدين، الكنا كاين اللي ما شافتش شيخها في راسها مع الريح تاع اللي مات، عمرها ما شافت راس شيخها، من يبغي يقلع كمبوشه يليق يقلع غير في الليل ولا وحده ما ينشي براسه. اين هؤلاء الرجال؟ وين راهم الناس اللي كانوا يكحوا في المهران مهراز بما يسمحهمش الضيف؟ هذو اللي ولدوا الامين عبد القادر وعبد الحميد بن باديس والعربي التباسي والبشير الابراهيمي، ولدوا بن بولعيد ولدوا شهداء تاع الجزائر اللي علموا فرنسا بالمطار شهي الرجوله. هؤلاء لكن علاه لما هذا على الناس اللي بدات تبكي على الهويه وعلى الانسلاخ وعلى التفسف وعلى التمييع وعلى التهجين وعلى فقد الانفه والغيره والنخوه. هذا على الناس تطبخ لا خاطرش كي يقلعوك من برنوصك كي يعروك يغلبوك. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما. بليس توراه على الماء ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. وهذه هي المشكله بيننا وبين اوروبا. ديما يقولوا لنا بغيتونا نكونوا حباب عروا نساءكم غطوهم. هذا سي لو كرون بروبليم عند فرنسا. وزاره الداخليه والاديان البوركه الحجاب. وزير هذا ما يهدر قال غير الحجاب. وزير داخليه تاع الدوله الكاثوليكيه النجسه الرجسه اللي تتغنى بالحريات وتتغنى هي وتولي لك في جماجم تاع ناس دايرتها في صنادي. شنو زعما؟ زعما شنو ناس كثير تهم درت لهم غيصانهم في صنادي من نيميرو 1351 1460 فرحان ماكش حشمان. داس ريصان تاع موته من 62 و61 و60 انت دوله انت ايا وين؟ وين وين جيست اخوتي؟ بيبلوتيك تاع بومبيدو كبيره هالعن ايكاليتي فراتيرني وين راهي شي برك ما تزمر مالك وين راهي الامور؟ انت كنت تدير الغراوين في الفران انت كنت من الطور تيري الغاشي القيح يخرج من النيف. لي زازاسيان اللي جاو يطور تيرو في الجزائر القيح من النيف يخرج وهو يضحك داير كاروك ولا سيده انت وين راهو؟ يعني الجرائم انت مازال الناس راكم عينهم في ركان كاين اللي ما يشتو ولد في قرون ما ولد لا ولا كاين غراو راحوا لهم عينيهم كاين ناس لحقهم يسنتر ما زال تتكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد تعطى لولده دراهم بيروح يشري فات على الخيام داوهم له صوت ولده ما راحش لهم الخيام قال الخيام باينين خيام أنا ندومك أنت اللي روحت في وسط الخيام. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري نور صدري. وهما فايقين بالقرآن أكثر منا إحنا أكثر منا إحنا عندنا يعني سلاح نووي القرآن ودي وين نووي هما عارفينها بلي نووي وبلي هذا القرآن هو اللي نصر جدودنا عارفين لي. وبالتالي يقول لك هذو كتب بعد مع القرآن فما رايحين. نعم خليهم يقروه للتبرك لكن ما يتدبروش لا يعملون به لا يحكمونهم في حياتهم في اقتصادهم في سياساتهم وفي وفي وفي أسرهم إلى آخره. ما يكونش منظومتهم التربوية القرآن لا ولا منظومتهم الجامعية القرآن لا. سبحان الله pour changer un système qui me dit ici puis d'injecter un virus انت تشوف كاع هذه الحياه تشوف يغيظوا وليداتنا وبنياتنا في الجامعه فور فار دوب الكعبه على الصباح الناس لابسه لبسه تاع تسخط ربي وجاي تقرا شحال جاي تقرا انت جاي عريان جاي تقرا لا جاي يقرا ما نعرفك خاطش لا قرايه لا لا لا ستره هذو كاع تتبان لك واعر ما يتغير والله تكون النيه الصادقه في التغيير نسبه يولوا الغريوينات للرشاد نسمع يولوا لعقليتهم ويولوا للرشاد ويخرجوا من التخدير لهم مخدرين. ولكن كي تكون النيه تاع التغيير صادقه وكي يكون واحد حاس باللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكي تسمع حديث رسول الله شر الرعاء الحطمة شر الرعاء الحطمة رواه مسلم. شنو هي شر الرعاء الحطامة؟ الرعاء تجمع راعي رعيان الرعاة تجمع ثاني الرعاء. رسول الله قال شكون الراعي اللي فيه الشر يعني. قال لي يدي الغلم تاعه تاكل الشوك وتطرطق وتموت. معنى هكذا كي يكون الراعي تكون انت في قصتك انت راك راعي في الاسرة تاعك كي تديهم للضلال المبين وللفاحشة وتحارب تحارب الفضيلة وتشجع الرذيلة معناها انت راعي من شر الرعاة وقد حطمت ذويك وابنائك وبناتك ومن تعول شر الرعاء الحطمة. ان تجعل القران الكريم ربيع قلبي ونور صدري. خاش من ما يكون شر ربيع شيء يكون ها يكون عكسه يكون تكون القلب ارض جرداء الأرض ما فيها والو، جفاف جفاف. وما هو الزوج نور قلبي من ما يكونش النور تكون الظلمة زين، وذهاب همي من ما يكون من ما يذهبش الهم يبقى الهم يدمرك الهم، وجلاء غمي وكذلك الغم يروح. وبين الهم والغم يعني كاين فرق خاطي، الهم والغم. الغم حاجة تاع ذيك اللحظة، تاع ذيك اللحظة كيما يقول لك الدنيا من تقعد تجري وراها كد، والحصول عليها هم، كي تحصل عليها تبدا تخمم شنو ندير بذاك المليار، شنو ندير بذاك، بصح ما يقومليش. تما راك تدور في راسك هم هم تهمك، وغم شاية من تروح لك، من تروح لك الاوكازيون غم تنغم. فالإنسان يغم على حاجة، على فوات مرغوب، على فوات مرغوب، ولا على حصول مرغوب. أما الهم، الهم في تاع اللحظة ذاتها مصيبة، وكي يروح الهم والغم يتسرح بنادم، يصرى له كذا كان التيول يكون مبوشن، يقيسوا فيه الماء ويشوفوك يتسرح يريح. باهي شكون يسرحك؟ يسرحك القرآن، القرآن الكريم. كي تقرا الحزب الأول بالتدبر بالك ما تحش، زوج بالك ما تحش، ثالث تبدا تدخل لك السكينة، الرابع تزيد الطمأنينة، الخامس تزيد الارتقاء والسمو الروحي، وتبدا تطلع حتى يولي قلبك قلب ملائكي، يعني تولي من البررة كما جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والقرآن كذلك خبرنا على نفسه، القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور، رحمة رحمة رحمة كتاب الله. والناس قلتك عرفهم جربين ذا الأمر، أقوم جربين هذا يفتح ربي من يفتح عليكم وتجمع مع القرآن ساعة ولا ساعتين كي تحس، وربع سوايع كي تحس، وخمسة كي تحس، وستة كي تحس، تحسب روحك أنت أغنى الأغنياء، تحسب روحك أغنى الأغنياء. علاه تحسب روحك؟ خاطر ربي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تعيا تجمع في الدنيا، وفرحة القرآن فرحة وحدها. وعلى على كل حال القرآن الآن الناس ما يشتكون به كسرة، على حبس قال كان يقول الرومي كان يقول لاريسيت سكولار اون جون لاريسيت سوسيال، معناها بكري كان في واحد يربح السيزيان يجي يغنوا له عند الدار خاطر ضمان خدمة. بكري كان السيزيان تخدم بها سي او بي تجي تخدم هاي سي او بي كثر باخذك ما نهضروش ياك دروك ما كاينش دروك كذا دروك ربما ماجستير وما تصيبش وين تاكل الخبز. اما القران، القران ما كاينش كاع وين ياكل الحتحات، هذا هو الحتحات وما كاينش علاه الناس زادت فيه. بصح ربي داير لها هذا كلامه، كنا بغا يعزها ربي شكون يروح، ربي دايرها ابتلاء، ابتلاء للناس. خلي هكا ماهوش مربوط بالدنيا، كي ما يوليش مربوط بالدنيا يروحوا له غير احباب ربي. قلنا الخطره اللي فاتت نذكروا الصحابه شويه رضي الله عنهم كيفاش كانوا يتعاملوا مع كلام ربي سبحانه وتعالى. بعض الامثله امثله كثيره في السنه كل شتات. هذا رفيع بن مهران اللي اسمه ابو العاليه، ابو العاليه هذا رحت تدي في الانترنت تضرب باسمه دير ابو العاليه وقر، يقول ابن عمي كاين بني ادم داير نهار علاه عاش بالقران. هذا كان فارسي وطاح اسير عند المسلمين، هو آسير تأثر بهم من يقعدوا يقروا في القرآن، خالف الإسلام، حفظ القرآن ولا مش يحفظ برك، ولا من قراء لمعروفين، قراء تاع القرآن. كي تقول نافع وتقول أبو جعفر وكي تقول يعني هو من هذا أبو عمرو الداني، هو من هذا، هو من هذا حمزة الكسائي، هو من هذا. أما هذا الإنسان كانوا يعني أدركا وأدرك عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتأثر بالصحابة اللي كانوا حيين، تأثر بالصحابة، الصحابة كلهم جلهم كانوا حيين في وقت أبي بكر الصديق القراء يعني. ثم كان له كلام في القرآن عجيب، وكان من يجي عند ابن عباس يطلعه ويدنيه، وكانوا الناس يقولوا ذا على رأي قاعد أحذى إلى آخره، ويقولوا ماذا القرآن رفعه مشي أنا القرآن قرآن رفع هذا السيد مشيان أو أنت كتقف واحد كإمام الحرامين إمام الحرام كعش حكين منها بنية دفن بس على ربي رفضه وقدمها دير أحد الكعبة علي يقول أنت تصلي بزوج ملايين التراويح ولا ثلاث ملايين وخطرش توصل ربع ملايين خمس ملايين يصلي بهم التراويح ولي هذا شكون ولدته امرأة بس شكون رفضه هذاك هذاك مين قلنا احنا للعموم كان هو مع القرآن شافوه مع صيف وخريف ومقيل ولي حاطه ويجبه حفظا بعد راح ترتيلا بعد تأدوبا فهما تدبرا تفسير الى اخره وشوف كي تشوف في الخارج ما تسيبش واحد يحفظ القران برك تسيبه قاضي القضاة في محكمه شرعيه ويحفظ القران وذي في قاضي تاع المدينه تصير مثلا الشريم هذا استاذ تاع العقيده في جامعه ام القرى وهو امام في الحاره معناه كاين علوم مع القران ماشي غير القران برك معناه الانسان اللي كرمه ربي شوف كي تلز القران لازم بني كتاب الله قصيده كي داير كي تلازم كتاب الله ما تفتقرش وما تضيعش وما تخيبش وما تخيبش وما يفرطش فيك ربي بعد الموت هذا هو القران هذا الانسان كنا بيتكلموا عليه شويه عنده مقالات كبيره في القران بزاف كان من بعد ولا كلامه غير القران غير القران يتكلم غير القران حتى كان يلقى الصحابة وتصوتوا يقول لهم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من توكل على الله كفاه ويقول لهم وتصديق ذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن آمن به هداه وتصديق ذلك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن أقرضه جزاه وتصديق ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة ومن سأله أعطاه وتصديق ذلك وإذا سأل يهدر هارك هذه هدرتها في الليل والنهار وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب إلى آخر الآيات نشوف بعض الصحابة أبو بكر الصديق هذه قاعد تعرفوا القصة كان ينفق على مصطح ابن خالته ولكن خاض في حديث الإفك هذا تعرفوا بلي مصطح ده ولد خالد أبو بكر الصديق وكان فقير ومهاجر من أهل بدر حضر مع رسول الله غزوة بدر وتكلم في بنت رسول الله تكلم في عائشة من تكلموا فيها المنافقين هو بني قال بتعرفوا الأولى باللي قادر هذا الأمور يسقط فيها واحد من الفضلاء قادر واحد يكون عنده تقوى وصلاح ويطيح في ذنب كما باهي لا طاح فيه المؤمن هذا ما يدعيش لليأس ما يقولش انا وصلتك ما كان ولا لا هذا تقب الانسان يتوب التوبه كاينه فحلف ابو بكر الصديق حلف باللي ما ينفقش عليه قال ما نزيدش نعطيه دوره كيف انا داير له شهريه باطل هو يتكلمني في بنتي عائشه مرت رسول الله هو زعما حضر غزوه بدر ولد خالتي ويعرفني كي داير ويقول باللي زوجة رسول الله كانت مع راجل هذا كلام وتكلم في ذاك الصحابي وهي ساسرة هي عائشة كي كانت في الغزوة راحت تستنجا طيحت سنسلة ذيك السنسلة كانت مسلفتها على امرأة ولات تجيبها من ولات تجيبها وما راحوا خلاوها هما حسبوها راهي راكبة في الهودج وراه كان صحابي يقعد مرو صفوان بن معطل قاعد هو مرو باهي كيعس الصحابة كاش واحد يخدعهم كي جا صاب مرت رسول الله مريحه وحدها في الخلا ودايره حجابها فوقها قالت وكان يعرفني قبل ان يضرب علي الحجاب يعني كان يعرفها قبل ما يكون الحجاب فرض يعرفها من جسمها قليله عائشه وكاع قال الله اكبر زوج رسول الله قال الله اكبر زوجة رسول الله وحدها في الخلا ديش سيد الحي فاناخ ناقته يعني ولا العود تاع هود الناقه وركبها وجاي يمشي بها ودخل المدينه المنوره يمشي من فم مسكين ثم هذه في غزوة بني مصطلق على الأرجاء شافوا المنافقين المنافق الأول عبد الله بن أبي بن سليم شافها هذا كان ما يدير ما يفوتش نهار وما يديرش فتنة للرسول هذا المنافق قالوا لها قلت لها الرسول هضرها قدامك يجي يصلي معانا وشو شاه داير ها قلت لها قالوا من قلت لهاش قالوا نعم على ما قلت لهاش قالوا حتى لا يقال ما محمد يقتل أصحابه. كيف الفقه اللي راه هنا؟ معناها ترك رسول الله قتله مع تيقن فساده لمفسدة محتملة. قال بالك يقولوا محمد يقتل أصحابه. إذن هنا شوف واحد كيف يغير منكر يشوف النتائج. قال لو كان كتله تطلق الهضره فيه باللي راه يقتل صحابه. كي تبغي تغير منكر قالوا العلماء يليق ذاك المنكر من تغيره ما يولدش منكر واحد اخر. ها كاين اللي يبغي يغير غير مخالفه شرعيه في المسجد مخالفه شرعيه. ها علم الناس البلاص قال ما تصلوش بين البليات. علم الناس ماشي على ما صلوش بين البليات فتره الجامع نوض المعايره ورجع برا نقفك في جامع في جامع. هذه صحيح هذه حاجه من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لكن التغيير تاعها لم يتم بهذه النبي صلى الله عليه وسلم. تم بطريقه لم يراعى فيها الشرع ومآلات الامور ومراتب تغيير المنكر. هذا فقه يا اخي. الشيخ ابن القيم يقول كاع الفتن اللي في العالم العالم في الامه من تضييع هذا الاصل. يعني الفتن اللي في الامه من تضييع هذا الاصل. على كل حال خطره انسان باه يدير باه يحصل على حاجه يدير فتنه وذيك الفتنه تجي موراها فتن وذيك الفتن تاتي على الاخضر واليابس تاكل كاع الامه ومن بعد يبدا يعرض في صباعه. هاو ديرها من النهار الاول سي محمد. النهار الاول شيء قدير النهار الاول. هذه قلت لكم لو كان نتعلموا غير دي قاعد الدروس نفعتنا. من النهار الاول نردوا الامر للعلماء وما ندوش الفتوى على الدعاة كيفي ولا انا ندير في الدعاء الدعوه. انا مش عالم انا مش اهل الفتوى. هذا اللي ماشي يفرق على المجتمع. واحد يدعي الى الله حاجه يدعي الله شتاي هاي يذكر في خوته قال ارجعوا لربي يمشي كيما انا الله يثبته. بصح العالم العلم حاجه خاطره ماشي شرط يدير الدروس. 80 عام تاع 10 60 عام تاع 10 كبير شارب عقله يراعي الامالات والنتائج مين يطق الكلمه يعرفها وين رايحه. حنا لا كل فرطاطو مزور ولا ابيض ولا يفتي والناس تدي في الفتوى. ورسول الله قال نهار اللي يموتوا العلماء الناس تدي الفتوى على الفراطيط. قال ان الله لا ينتزع بالعلم انتزاع لا ينتزع العلم انتزاعا. ماشي زعمك العالم يكون راقد تيصبح جاهل ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى اذا مات العلماء كيموتوا كاع العلماء. هذه الروايه بالمعنى اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كيموتوا العلماء يقولوا الناس عندهم علماء جهال دينهم علماء فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. حط لك واحد في قناه فضائيه يصوفج في الناس ويتدفنهم في دينهم ويعاود الاخر يقول انت فاني جبت هذا نجيب انا فاني واحد ديدوان تاعي من هنا قناه الاخرى اعطيني نعطيك. انت عالم انت عالم من علو الشيطان يا اخي. كانوا العلماء كما شيخ احمد حماني الله يرحمه كان مفتي الجزائر يعني كي تشوف خطاب ما يعطيكش يدير محاضرات ولا ردودك هاك ولكن كاين علم بالمذهب المالكي يسيطر عليه 100% حتى يتكلموا في الخارج عليه علماء فطاحله قندوس تاع بن باديس وكان يحارب الشرك ويحارب البدع كتبه مازالوا شاهدين السيف على البدع وعلى الشرك وعلى ذي الامور. والوقت هذاك كان الشباب نافرين منه. انا والله لحظه خطره في كلاب دفاع قالنا انا ما نفتيش بالباطل انا جزائري عندي بوزلوف كيما دنياهم نايفيني فاني من تحت بل صح نفتي بالحق. والناس كان عجبها صغرها فوري جونس طايره وما عدتهاش كاع. بصح من بعد كي جا هذا الوقت تاع المهرجين الذين يلعبون بالفتوى ودين الامه للهلاك ليل ونهار رانا نقولوا للشباب احذروا من المزالق اللي فاتوا عليها الشباب اللي راهم ضربوا شيوخ او كهول. اسال الله ان ينفعنا بما سمعنا. اللهم ارزقنا العلم النافع وادبنا مع العلماء. وقد قلت فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية قسمت الناس إلى سائل ومسؤول. قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما دواء العي السؤال، دواء الجهل السؤال. إنسان يسأل قبل أن يطأ بقدمه الأرض، يسأل هل وضع القدم في هذا المكان يرضي الله ولا ما يرضيش الله؟ الذي يجيب لا الذي يجيب، شكون؟ العالم الشرعي. تقول لي ما نصيبش العالم الشرعي، نقول لك ابدا كاين عالم. كل سلطه نحسبوا العالم الشرعي ما تصيبهاش. اللهم اهدنا فيمن هديت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.